إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، فما إن انقضى شهر الصيام حتى أتبعه الله سبحانه وتعالى بأشهر الحج إلى بيته الحرام، فوفق جل في علاه من شاء من عباده إلى الحج في هذا العام، ومن رحمته سبحانه وتعالى بمن لم يوفق للحج أن شرع له ما يشارك به حجاج بيت الله في بعض شعائر الحج. ومما يشارك فيه أهل البلدان حجاج بيت الله عز وجل، وهو من شعائر الحج، عدم الأخذ من الشعر أو من الظفر إذا دخل شهر ذي الحجة، وكان أحدنا يريد أن يضحي فيمسك عن شعره وعن ظفره فيشارك الحجاج في هذا الحكم. وقد دل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. فهذا يفعله الواحد منا أيها الإخوة، وهو يتعبد به لله عز وجل. وهنا أود التنبيه على أمر مهم: بعض الناس يسأل: ما الحكمة في ذلك؟ أقول: إن الحكمة المقنعة لكل مسلم أن يقول: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة مقنعة لكل مسلم، لأن كثيرا من الناس يجعل معرفة الحكمة مناطا لامتثاله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يا إخواني خلل في إيمان العبد. وإن كان بعض الناس الآن ينادي إليه ويزينه لبعض الناس فيسأل في كل عبادة: ما الحكمة في ذلك؟ نقول: الله سبحانه وتعالى شرع هذا الشرع لحكم عظيمة، وهو الحكيم جل في علاه. لكن المسلم يكفيه حكمة أنه يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعمل بأمر الله جل في علاه، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيكفيك حكمة أيها المسلم أنك تعرف أن هذا قد أمرك الله عز وجل به، أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتمتثله طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فإمساكك عن الأخذ من شعرك أو من ظفرك الحكمة فيه هي امتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى حذرنا من معصية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مخالفته، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل البلدان أيها الإخوة ممن لم يقدر لهم الحج أن شرع لهم هذا الأمر، يشاركون فيه حجاج بيت الله سبحانه وتعالى في بعض شعائر الحج. كذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الذين لم يقدر لهم الحج شرع لهم الأضحية، وهذه الأضحية يشارك فيها أهل البلدان حجاج بيت الله عز وجل في قربة الذبح إلى الله عز وجل. فالحجاج يتقربون إلى الله جل وعلا بذبح الهدايا، وأهل البلدان والأمصار يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، وهذه نعمة عظيمة أيها الإخوة. فلذلك علينا أن نحمد الله جل وعلا على جميع نعمه، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. وهذه النعمة أيها الإخوة، نعمة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا، لا شك أنها من أجل العبادات والقربات التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب علينا أن نؤدي هذه العبادة كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، ولن يتحقق لك ذلك أيها المسلم إلا إذا أخلصت فيها لله سبحانه وجعلتها خالصة لوجهه، لا تريد بها فخرا على الأصحاب والجيران، ولا رياء ولا شهرة ولا سمعة، وإنما تريد بها أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. كما يجب علينا أن نؤدي هذه العبادة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حرصت أيها المسلم على إخلاص عملك لله واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأضحية، فإنها تكون لك أجرا عظيما عند الله جل في علاه. فلذلك قبل أن أشرع في بيان أحكام الأضحية أود التنبيه على أمرين مهمين. الأمر الأول، ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الأضحية هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده وفلذة كبده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فما كان من إبراهيم إلا أن يمتثل أمر الله جل وعلا، وما كان من هذا الولد البار بأبيه إلا أن يمتثل أمر الله سبحانه ويكون في ذلك مطيعا لوالده. فلما أضجعه ليذبحه ولم يبقى إلا إمرار السكين، فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بذبح عظيم. فكانت هذه سنة ماضية إلى قيام الساعة، كما قال سبحانه وتعالى في بيان هذه القصة: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. إذن فهذه الأضحية أيها الإخوة هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا الأمر وإن كان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن أيضا تبع له في ذلك. فكما أن الأضحية هي سنة أبينا إبراهيم فهي أيضا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة حتى مات عليه الصلاة والسلام. فنحن كذلك أيها الإخوة نحرص على الاقتداء به، ونستحضر هذا الأمر في قلوبنا، وأننا نمتثل هدي وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو ما ذكرته قبل قليل، إذا تقرر عندنا أن هذه الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نخلص فيها لله، وأن نكون متبعين فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أنبه على هذا؟ لأن كثيرا من الناس يا إخواني يغفل ولا ينظر إلى الأضحية إلا إلى أنها لحم سيأكله، أو أنها شاة يفرح بها الأولاد، كما نسمع ذلك من كثير من الناس: فرحنا الأولاد، ويغفل على أنها عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى يرجو ثوابها يوم القيامة عند الله جل في علاه. فلذلك عليك ألا تغفل، فإفراح الأولاد وأكل اللحم هذا يأتي تبعا، يأتي تبعا. أما الأصل في الأضحية فإنها عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أوليس الله جل في علاه هو القائل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فعلينا إذن أيها الإخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأضحية، وأن نؤديها بإخلاص لله جل وعلا وحده، واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يتحقق لنا ذلك إلا بمعرفة أحكام الأضحية في الكتاب وفي السنة. ولذلك سنعقد هذه المجالس بإذن الله سبحانه وتعالى لبيان أحكامها في الكتاب وفي السنة. وحتى لا يتشعب علينا الكلام جعلت الكلام في أحكام الأضحية على شكل مباحث، فنذكرها مبحثا مبحثا، ونذكر الأدلة على ذلك بما تيسر لي في كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول عقدته لبيان معنى الأضحية في اللغة وفي الشرع. أما معنى الأضحية في اللغة فإنها تنطق بضم الهمزة وبكسرها، فنقول أضحية ونقول إضحية أو أضحية أو إضحية، يعني بضم الهمزة وبكسرها، هذا مفردها. وجمعها أضاحي، سواء قلنا أضحية أو قلنا إضحية فجمعها أضاحي. وهناك مفرد آخر يذكره العرب وهو ضحية، وهذا المفرد جمعه ضحايا، جمعه ضحايا. وهناك مفرد رابع لهذه الكلمة وهو أضحاة، أضحاة، وجمعها أضحى، لذلك يسمى العيد بعيد الأضحى، يسمى عيد الأضحى. لماذا سمي أضحى وسميت هي أضحية؟ لأنها تذبح في وقت الضحى، تذبح في وقت الضحى فسميت أضحية أو أضحية. قال ابن الأعرابي: الضحية الشاة التي تذبح ضحوة، يعني في وقت الضحى. إذن فالخلاصة أن الأضحية كما نقل صاحب اللسان لسان العرب وصاحب مقاييس اللغة عن الأصمعي أن فيها أربع لغات، أربع لغات، فنقول أضحية وإضحية وجمعها أضاحي، ونقول ضحية وجمعها ضحايا، ونقول أضحاة وجمعها أضحى. هذا معنى الكلمة وكيفية نطقها في اللغة. وأما في الشرع فهي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله جل في علاه، هي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الأضحية في اللغة وفي الشرع. المبحث الثاني عقدته لبيان حكم الأضحية، ما حكمها؟ فأقول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، ومن تركها مع القدرة عليها فقد حرم خيرا كثيرا وأجرا عظيما ويكره له ذلك، يعني الذي له قدرة على أن يضحي فالأولى في حقه أن يضحي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يترك الأضحية حتى مات عليه الصلاة والسلام. والعلماء جمهورهم قال بأنها سنة مؤكدة، وقال آخرون بأنها واجبة، وقال الآخرون بأنها سنة واجبة. لكن هنا لن أتعرض لذكر الخلاف في هذه المسألة، ولكن أكتفي بذكر أثرين أؤيد بهما قول الجمهور مما يبين أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، وإنما هي سنة مؤكدة. الأثر الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن الإمام الشافعي بلاغا، وعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أنه قال، يعني حذيفة ابن أسيد الذي يكنى بأبي سريحة رضي الله عنه، يقول: أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهم. وقول الإمام الشافعي بلاغا في هذا الحديث قال: بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة. إذن هذا يؤيد قول الجمهور أنها سنة مؤكدة. فأبو بكر وعمر يعني ما كان لهما أن يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان حكمها الوجوب، ولكنهما ترك ذلك لئلا يقتدى بهما، فيكلف بعض الناس نفسه إلى أن يأتي بهذه الأضحية لو كانت واجبة. الأثر الثاني رواه البيهقي أيضا في سننه الكبرى عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. إذن لو كانت الأضحية واجبة لما تركها أبو بكر، ولما تركها عمر، ولما تركها أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذان الأثران أثران صحيحان صححهما الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. على كل حال أقول في هذه المسألة إن الأحوط للمسلم أن يحرص على أداء هذه السنة اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قيل: من اقتدى فقد اهتدى. ولا يقولن قائل: أنا أفعل كما يفعل عمر وكما يفعل أبو بكر حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة. فنقول: هو من أنت؟ هذا يقع فيه كثير من الناس، يعني يجد مثلا أثرا مثل هذا عن بعض السلف فيفعله، ولكن نقوله: أولئك قدوة للناس ويقتدي بهم الناس، فهم أرادوا أن يبينوا هذا الحكم. أما أنت فلست محل للقدوة أصلا، فكيف تفعل مثل هذا؟ إذن فاللائق بك أن تهتدي وأن تقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلت أيها الإخوة: علينا أن نحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نترك هذه السنة، وذلك لمن كان قادرا عليها. أما من كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أدلة القائلين بالوجوب فيما يظهر لي والله أعلم أنها تؤكد هذه السنة، أنها تحمل على تأكيد هذه السنة التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. هذا ما ظهر لي في بيان حكم الأضحية. المبحث الثالث عقدته في بيان جنس الأضحية، يعني مما تكون هذه الأضحية. فأقول إن الأضحية سنة مشروعة في كل ملة، وتكون من بهيمة الأنعام، وهذا لقول ربنا جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن فجنس الأضحية يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام كما قال ذلك المفسرون لهذه الآية قالوا: هي الإبل والبقر والغنم. إذن الأضحية تكون من الإبل أو تكون من البقر أو تكون من الغنم، والغنم كما تعلمون إما ضأن وإما معز. إما ضأن وإما معز. لذلك قال القرطبي في تفسيره: والذي يضحى به بإجماع المسلمين، والذي يضحى به إجماع المسلمين الأزواج الثمانية، الأزواج الثمانية. قال: الضأن والمعز والإبل والبقر. معنى قوله الأزواج الثمانية يعني ذكرانا كنا أم إناثا. لذلك جاء في الحديث الصحيح حديث أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان ما يجب على الغلام وعلى الجارية في العقيقة، قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وإن كان هذا الحديث واردا في العقيقة إلا أن أهل العلم قاسوا عليه الأضحية أيضا، لأنهما يشتركان في كونهما عبادة وقربة إلى الله عز وجل. فلذلك قال القرطبي رحمه الله: من الأزواج الثمانية ذكرانا كنا أو إناثا. فالشاهد إذن أن الأضحية جنسها أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحي بغيرها فإنه لا يجزي، ولو كان أغلى منها، ولو كان أغلى منها، كمن يضحي مثلا بغزال أو بضبي كبير، أو يضحي مثلا بفرس على القول بجوازه وحله وهو الصحيح، فمثل هذه لا يضحى بها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلذلك قال العلماء: لا يضحى بغيرها ولو كان أغلى منها. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن أهل العلم اختلفوا في أيها أفضل. هل الأفضل أن يضحي بالإبل أو يضحي بالبقر أو يضحي بالغنم؟ أي ذلك أفضل؟ جمهور العلماء قالوا بأن الأضحية بالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، على هذا الترتيب: الأضحية بالإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم. واستدلوا لهذا بأدلة كثيرة. من هذه الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الحديث الوارد في التبكير إلى صلاة الجمعة، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال جمهور العلماء: هذا دليل على تفضيل الإبل في القربة إلى الله عز وجل، تفضيلها عن البقر وتفضيلها عن الغنم. قالوا: فكذلك في الأضحية، الأضحية قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك قالوا: هي أفضل من البقر وأفضل من الغنم بنص هذا الحديث. ووجه استدلالهم كما قلت في تقديم الإبل على أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والأضحية من أعظم القرب. ولهم أدلة أخرى كثيرة. وذهب المالكية إلى أن الأفضل هو الغنم ثم البقر ثم الإبل، يعني عكس قول الجمهور. لماذا؟ استدلوا أيضا بدليل قوي جدا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ماذا؟ الشيء الفاضل إلى الشيء المفضول، فتضحيته صلى الله عليه وسلم بالكبش هذا دليل على أن الأفضل في الأضحية هو الكبش. ثم البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه البقر، وذلك في حجة الوداع. ثم الإبل، هكذا استدلوا. لكن أجيب على استدلالهم هذا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على التخفيف، محمول على التخفيف لرفع المشقة عن الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك، فقد أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إلى أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إذن فهو ترك هنا هذا الفاضل، لماذا تركه صلى الله عليه وسلم؟ لرفع المشقة عن أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والأمة من بعده يحبون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالإبل يحصل في ذلك مشقة على هذه الأمة، الناس يريدون الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فيصبح الواحد يكلف نفسه ويحصل ويقع في المشقة وفي الحرج. فلذلك ترك صلى الله عليه وسلم، ربما ترك يعني الأضحية بالإبل لهذا الأمر، كما ترك الصيام، كما ترك صيام يوم وإفطار يوم حتى لا يوقع أمته في الحرج وفي المشقة، ويتسلى من أخذ بالمفضول بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذي يترجح لي والله أعلم أن الأفضل ما ذكره الجمهور، وهو أن الأضحية بالإبل ثم البقر ثم الغنم هو الأفضل. لكن من لم يستطع فيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحي بالغنم فيكون أفضل اتباعا لهديه عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أنبه على أن الأضحية بالكبش أو بالغنم يعني برأس كامل أفضل من التضحية أو الأضحية بسبع بدنة أو سبع بقرة، يعني كونك تذبح شاة كاملة هذا أولى من أن تشارك في سبع بقرة أو في سبع بعير، هذا هو أفضل. وحتى الجمهور الذين قالوا بتفضيل الإبل والبقر قالوا في من ذبح رأسا كاملا، أما إذا كان فيه اشتراك فذبحك لشاة برأس كامل تذبحه لوحدك هذا أفضل من أن تشارك في سبع بقرة أو في سبع بعير. على كل حال فالأضحية قربة، فعليك إذن أن تخلص فيها لله سبحانه وتعالى وأن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك أفضل العمل الذي تتقرب به إلى الله جل في علاه. المبحث الرابع عقدته لبيان سن الأضحية، لأنه ليس كل صنف من أصناف بهيمة الأنعام يجزئ، فلا يكفي أنك تأتي ببقرة سمينة عظيمة ثم تذبحها أضحية وتقول هذه قربة إلى الله، أو تأتي بجمل عظيم ولم يبلغ السن المحدد له في الشرع وتقول هذا أتقرب به إلى الله، فإن هذا لا يجزي. إذن لا بد من ملاحظة السن الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الأضحية ليس المراد منها اللحم فقط، وإنما هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من ملاحظة السن المحدد لها في الشرع كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والسن المحدد في الشرع أيها الإخوة لجميع هذه الأصناف هو المسنة، المسنة من الإبل، والمسنة من البقر، والمسنة من الغنم. والمسنة تسمى أيضا الثنية، والمراد بالثنية هي التي ألقت ثناياها، يعني تسقط الأسنان، وبالعام يقولوا تبدل سنها، هذه تسمى ثنية. فإذا لم تلقي أسنانها فهذه لا يضحى بها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضأن. إذن فالمسنة كما قلت هي الثنية من كل صنف من بهيمة الأنعام، الثنية من الإبل، والثنية من البقر، والثنية من الغنم. والثني من الإبل أيها الإخوة هو ما استكمل 5 سنين ودخل في السادسة، يعني لو أن أحدا ضحى ببعير عمره 4 سنوات هذا لا يجزئ أضحية ولو كان كما قلت سمينا وعظيما. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى الحد في السن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يضحى بما دون 5 سنوات من الإبل. والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في الثالثة، فلذلك لو جئت ببقرة سمينة عظيمة وعمرها 9 أشهر أو 10 أشهر أو 11 شهرا فإنها لا تجزي. إذن لابد من استكمال 2 سنين والدخول في الثالثة، فهذه هي الثني أو المسنة. وأما الثني من الغنم فهو ما استكمل 1 سنة ودخل في الثانية. وقال بعض العلماء إذا كان من المعز ما استكمل 2، لكن على الصحيح أن ما استكمل 1 سنة فإنه يجزي، إذا كان من المعز ما استكمل 1 سنة فإنه يجزي، وإن يعني ذبح ما استكمل 2 فيكون يعني أفضل وخروجا من الخلاف في هذا. وأما إذا كان من الضأن، إذا كان من الضأن، والضأن هو يعني الكبش كما تعلمون سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فظاهر هذا الحديث أن الذي يجزئ من الضأن يعني أن يكون ماذا؟ ثنيا، إلا إن حصل لك إعصار، وذلك بألا تجد مثلا ما تشتري به الثني، أو فقد مثلا في السوق ولم تجد ما تشتري، ففي هذه الحال على ظاهر حديث جابر أنه يجزئك الجذع. والجذع كما تعلمون هو أصغر من الثني، الجذع أصغر من الثني، هذا هو ظاهر هذا الحديث، لكن هذا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الأضحية بالضأن أو بالجذع من الضأن، وذلك فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ما رواه أهل السنن إلا الترمذي من حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم، يعني حضر يوم الأضحى، قال: فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، يبحث عن المسنة لأن هذا هو ظاهر حديث جابر، فيبدلها بالجذعتين وبالثلاث حتى يضحي، لأن ظاهر الحديث لا تجزي إلا المسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، فأجاز صلى الله عليه وسلم الأضحية بالجذع من الضأن. وعند النساء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، بجذع من الضأن. فدل إذن هذان الحديثان على أن الجذع من الضأن يجزئ، الجذع من الضأن يجزئ، ولا يجزئ، ولا يجزئ الجذع من الإبل أو من البقر أو من المعز، هذا لا يجزئ، وإنما يجزئ الجذع من الضأن فقط. لذلك قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية، انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقال في موضع آخر: وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز، وقالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. إذن فتقرر بهذا أيها الإخوة على أن الجذع من الضأن يجزئ. طيب، وما هو سن الجذع؟ ما هو سن الجذع؟ عرفنا أن الثنية أو المسن ما استكمل سنة ودخل في الثانية. وما هو سن الجذع؟ اختلف أهل العلم في ذلك تبعا لاختلاف أهل اللغة في تحديد الجذع. فلذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار، قال: والجذع من الضأن ابن سبعة أشهر، قيل إذا دخل فيها وقيل إذا أكملها، قيل إذا دخل فيها وقيل إذا أكملها. لذلك كما قل جاءت أقوال في تحديد الجذع، فقيل ما استكمل ستة أشهر، وقيل سبعة أشهر، وقيل ثمانية أشهر، وقيل تسعة أشهر، فجاءت فيه أقوال، وقيل ما استكمل سنة، فجاءت فيه أقوال. فأرجحها والله أعلم أنه إذا استكمل ستة أشهر فإنه تجزئ به الأضحية، به الأضحية. إذا يعني كان عمره ستة أشهر، عفوا نقول ستة أشهر، يعني دخل في استكمل ستة أشهر، يعني نصف سنة، استكمل ستة أشهر ودخل في السابعة، ودخل في السابعة، يعني عمره نصف سنة، فإن هذا يجزئ في الأضحية. وذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله علامة يعرف بها الجذع، فقال: وعلامته أن يرقد صوف ظهره قبل قيامه، فإذا كان كذلك قالت الأعراب هذا جذع، قالت الأعراب هذا جذع، يعني ذكر علامة، قال أن الكبش الصغير إذا كان يعني قبل ما يكون، قبل أن يكون جذعا يكون شعره واقف، يكون شعره واقفا يعني قائما، فإذا بدأ شعره يرقد على ظهره أو ينام على ظهره فهذا يسمى الجذع عند العرب. لكن على كل حال كما قلت يعني بالسنوات ويكون أضبط، فهو إذا استكمل ستة أشهر يعني نصف سنة ودخل في السابعة فإنه يجزئ في الأضحية. فالخلاصة إذن أن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، والسن المعتبر لها في الشرع وهو في الإبل ما استكمل خمسة سنين ودخل في السادسة، وفي البقر ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية، وفي الضأن ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. هذا الذي دل عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان معنى ذلك في كلام العرب. وفي هذا المبحث كما قلت أيها الإخوة يتجلى لنا بأن الأضحية ليس المراد بها اللحم، وإنما المراد أنها قربة إلى الله. فاستحضر في قلبك أيها العبد هذا الأمر، قربة تتقرب بها إلى الله ترجو ثوابها وذخرها عنده سبحانه وتعالى. أما المبحث الخامس أيها الإخوة فقد عقدته لبيان صفة الأضحية، بيان صفة الأضحية يعني ما هي الأضحية الأكمل التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في أداء هذه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول إنه يستحب للمسلم أن يحسن جميع عباداته وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلكم الأضحية، ومن ذلكم الأضحية. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ما كان من شعائر الله فإنه ينبغي للمسلم على أن يحرص على تعظيمه. وقد سمعتم في أول الكلام على أن الأضحية من شعائر الله، وهي من شعائر هذا الدين العظيم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. فلذلك فسر بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الآية بما جاء في الأضحية، فروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في معنى قوله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال ابن عباس: استعظامها واستحسانها واستسمانها. يعني هذه الأضحية إذا جعلتها عظيمة وحسنة في منظرها وكانت سمينة فذلك أفضل في التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الاهتمام بالأضحية لأنها قربة إلى الله، فكانوا يهتمون بها ويسمنونها كما روى ذلك البخاري معلقا عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. ولا شك أيها الإخوة أن هذا حصل منهم ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فقول أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه: كنا نسمن، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يسمنون. لا شك كما قلت أن هذا حصل منهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا ويوضحه حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الذي رواه ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، وهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن تعظيم الأضحية واستسمانها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قربة إلى الله جل في علاه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأنت تتقرب بهذه الأضحية إلى الله فاجعلها سمينة عظيمة، اجعلها سمينة عظيمة اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقول الله جل في علاه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: واستسمن، فإن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا. رواه البخاري معلقا ووصله غيره. إذن فهذه الأضحية استسمانها واستعظامها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ونكمل بعد الأذان، نواصل مع المبحث الخامس في بيان صفة الأضحية، والذي خلاصته أن تسمين الأضحية واستحسانها هذه حتى تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أفضل. فكلما إذن كانت هذه الأضحية أكمل في ذاتها وفي صفاتها فتكون يعني أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نحرص على هذا الأمر أيها الإخوة، وأن نحرص على كل قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نحسنها، ويكون ذلك باستحضار إخلاصنا لله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس أيها الإخوة، وهو مكمل للمبحث الخامس، عقدته لبيان سلامة الأضحية من العيوب، بيان سلامة الأضحية من العيوب. وهذا المبحث أيها الإخوة في الحقيقة مبحث مهم جدا، مبحث مهم جدا، لأن بعض الناس قد غال في هذا الأمر وصار يعني يمنع في الأضحية ما ليس بعيب، فتكون عنده أضحية أو يشتري أحد أضحية وتكون مجزئة، فيأتيه آت ويقول: هذه لا تضحي، ولا يبني كلامه على علم صحيح وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلذلك لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، فاحذر إذن أن تقول أن هذه الأضحية لا تجزي حتى يكون عندك علم بذلك. لذلك جاء في الحديث أن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه لما بين ما يمنع من الإجزاء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أحد الرواة وهو عبيد بن فيروز، قال له: إني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص. فقال البراء رضي الله عنه وارضاه: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وهذا الكلام من هذا الصحابي الجليل يا إخواني كلام عظيم جدا، ليس خاصا فقط بأحكام الأضحية بل في كثير من المسائل. كثير من الناس يا إخواني إذا يعني عرف حكم مسألة صار كل ما خالف ما يعلمه هو محرما، وهذا خطأ. وعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم حتى يعرف يعني ما هو الخلاف الجائز وما هو الخلاف غير الجائز. فلذلك نقول كما قال البراء بن عازب: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. أنت ليس عندك علم في هذه المسألة وقد كرهت هذا الفعل أو هذا العمل فاتركه، لكن أن تقول إنه حرام وليس لك فيه دليل صحيح وسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يشكل خطرا عظيما عليك. إن الله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولكن للأسف مع هذا كثير من الناس يا إخوان يدخل في هذه المسائل ويحلل ويحرم دون علم، دون علم. فلذلك لابد على كل واحد منا أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتحرى في الحكم على هذه المسائل. فإذا تبين له بدليل صحيح عن هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفهم صحيح لهذا الدليل يعني الحديث أو الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى فليبلغ ذلك، ينتفع هو وينتفع إخوانه. أما بعض الناس يأتي يحلل ويحرم، سمعتها في شريط وسمعتها في كلام أحد المشايخ وسمعتها في كذا، فهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا، ويحدث فوضى ويحدث بلبل بين الناس ولا يستفيدون شيئا. فلذلك أتذكر دائما هذا الأثر: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. أنت أعمل به في نفسك حتى يتبين لك الراجح في هذه المسألة، أما أن تحرم على غيرك فهذا أمر يعني ليس من شأنك، وسنبين ذلك بأمثلة عند بيان هذه العيوب. إذن على كل حال أيها الإخوة، فإن هذه العيوب قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا: ما ثبت في السنة أنه لا يجزي. وهذا أربعة عيوب، أربعة عيوب ثبت في السنة أنها إذا تحققت في الأضحية فإنها لا تجزي. وهذه العيوب الأربعة بينها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه لما سأله عبيد بن فيروز عليه رحمة الله، فقال يعني عندما سأله عما لا يجزئ من الأضاحي، فقال البراء بن عازب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله. تأمل هنا يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزي من الأضاحي. فالبراء لما أراد أن يحكي لهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع، ثم ماذا كان الأدب منه؟ قال: وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. يعني أربع يتوفرت فيها هذه العيوب فإنها لا تجزي، يعني عيب واحد يتوفر في الأضحية من هذه العيوب الأربعة فإنها لا تجزي. هنا قال عبيد بن فيروز للبراء بن عازب: إني أكره أن يكون في القرن نقص أو وأن يكون في السن نقص. فقال البراء بن عازب: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. وتصور الآن يعني لو كان في الأضحية فيها كسر، الرجل اشترى أضحية، فكما تعلمون الكبش يعني قد ينطح يعني الحائط أو أي شيء فيكسر قرنه، فكل الناس يقولوا هذه لا تجزي، هذه لا تضحي، فيحكمون له يعني بحكم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني حديث بأنها لا تجزي، بأنها ليس فيها عيب من هذه العيوب، ليس فيها عيب من هذه العيوب الأربعة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزي. فلذلك قال العلماء الذي لا يجزئ من الأضاحي ما كان فيه عيب من هذه العيوب الأربعة، أو عيب مماثل لهذه العيوب الأربعة، أو عيب يفوق هذه العيوب الأربعة. يعني هذه العيوب الأربعة فيها النص وهو حجة، ويقاس عليها ما كان مثلها بالقياس المثلي، ويقاس عنها بالقياس الأولوي ما كان أشد منها. إذن فإذا كانت هذه العيوب الأربعة لا تجزي، ومثلها لا يجزي، وما زاد عنها فإنه لا يجزي. فلذلك مثلا العوراء، العوراء هي التي نتأت عينها أو انخسفت، يعني خرجت عينها أو دخلت، فالذي يراها يعرف بأنها عوراء، فمثل هذه لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية. طيب، فإذا كانت عمياء فهذه من باب أولى لا تجزئ. إذا كانت العوراء التي ترى بعين واحدة لا تجزئ، وكما قال العلماء لأنها لا يحصل فيها أو لا يحصل لها الرعي الكامل كالسليمة، فلذلك قالوا لا تجزئ. إذن فالعمياء فهي من باب أولى، فهي من باب أولى لا تجزئ في الأضحية. كذلك العرجاء، والعرجاء هي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، يعني إذا كانت مجموعة من الغنم يعني تمشي فتجد هذه العرجاء متخلفة ولا تمشي مع السليمة، فهذه لا تجزئ أيضا في الأضحية. طيب، لو كانت مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين فهذه من باب أولى، لكت العرجاء لا تجزئ، فهذه من باب أولى أنها لا تجزئ. كذلك لو كانت مريضة، لو كانت مريضة، والمريضة هي التي ظهرت عليها آثار المرض كالجرب، حمى شديدة، جروح خطيرة، تردت، سقطت من السطح فتكسرت، فهذه ماذا؟ مريضة. فهذه مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين مرضها، أي مرضها بين وواضح، فلذلك نقول إنها لا تجزئ في الأضحية. كذلك الكسيرة، والكسيرة هي الهزيلة، لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر العجفاء التي لا تنقي، يعني الكسيرة هي الهزيلة والضعيفة النحيلة التي لا مخ لها، فهذه لا تجزئ في الأضحية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني قالوا ما ورد في السنة النهي عنه دون عدم الإجزاء، يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الشاة أن يضحى بها، لكن لم يرد أنه أنها ماذا لا تجزئ. قالوا هذا يجزئ في الأضحية مع الكراهة، يجزئ في الأضحية مع الكراهة. ومن ذلكم ما جاء في بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث في الحقيقة هي أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة، لكن لا شك أن هذه العيوب يعني الأولى في الأضحية أن تكون سليمة منها. من ذلكم المقابلة، والمقابلة هذه كما قال أهل العلم هي التي شقت أذنها من الأمام، شقت أذنها من الأمام عرضا ثم تركت معلقة. هذه يعني جاء في حديث أنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالمقابلة، ونهى أيضا أن يضحى بالمدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف، شقت أذنها من الخلف عرضا ثم تركت معلقة. وكذلك جاء النهي عن الأضحية بالشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، وكذلك بالخرقاء وهي التي خرقت أذنها، وكذلك بالعظباء وهي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن. فهذه مثل هذه لن نقول إنها لا تجزي، لو أن يعني أحدا اشتراها وكانت عنده ولم يعرف ذلك ثم تبين له فيها هذا العيب، يعني في أذنها يعني شق أو خرق، فهذه نقول لا تجزي. في الأضحية نقول لا، هذه تجزي بما أنك اشتريتها تجزي. نعم لو أن أحدا لم يشتريها نقول لا تشتريها واشتري السليمة من جميع العيوب، لكن لو أن أحدا اشتراها فشقت أذنها أو لا لم يدري أن أذنها فيها شق أو خرق فتبين له ذلك فنقول هذه تجزي، لأنه لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وأيضا حديث آخر في القسم الثاني هو حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أمرهم أن ماذا؟ أن يطلعوا على ذلك حتى لا تكون فيها هذه العيوب، يعني لأن الأضحية كما قلت كلما كانت سليمة من جميع العيوب فهي الأكمل والأحسن. القسم الثالث هو عيوب لم يرد فيها نهي، عيوب لم يرد فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تنافي الكمال، ولكنها تنافي الكمال. فمثل هذه العيوب لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحرم التضحية بها، وإن كانت عند الناس تعد عيبا، وهذا مثاله يعني يأتي في كل عيد عندنا الخلدة التي تكون في رقبة الشاه، فمثل هذه عيب عند الناس، لكن هل نقول هذه لا تجزي؟ نقول إنها تجزي، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله عز وجل في درسنا في يوم الغد، ونذكر جملة من العيوب ونبين حكمها بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي في درسنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.